بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس التاسع من شهر محرم عام 16 و400 ألف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس التاسع من شهر محرم عام 16 و400 ألف، وهو اللقاء الثاني من هذا العام، نبدأه بتفسير قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقالوا زلزالة يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة جهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى بل هم سحال، لكن من شدة الهول صار الإنسان كأنه سكران، لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. وأخرجت الأرض أثقالها، والمراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما له، قال الإنسان مراد به الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ما له، أي شيء له هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى كأنه سكران، فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها في شدة الهول. يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا: عملتم كذا وعملتم كذا. لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خرجوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم يجون، ولكنهم يختم على أفواههم وتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجنود أيضا والألسن، كلها تشهد على الإنسان بما أمن. وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره، فليقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقول بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها. وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله جماد فيتكلم جماد، كما قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكرسي، ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم: اكتب، قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وقال الله تعالى: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل اذا وجه الكلام الى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم، ولهذا قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها، يصدر الناس أشتاتا، أي جماعات متفرقين يصدرون، كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلها الله وإياكم منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ليروا أعمالهم، يعني يصدرون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان الكتاب إما بيمينه وإما بشماله، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسب الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يكون به وحده ويقرر بذنوبه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى يقر ويعترف. فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: إني قد كتبتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول لي يروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك، فهذا ينفع، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى إنسان عمل، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين له الأمر جليا، ويعطى كتابه ويقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيرى، سواء من الخير أو من الشر. ومثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة الذرة التي نتعرف عليها اليوم كما ادعاه بعضنا، لأن هذه الذرة التي نتعرف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت. والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون، وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى: مثقال ذرة، يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من يقول إن الذي يوزن العمل، ومنهم من يقول إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من يقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية: فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا القول كما ترى له دليل من القرآن ومن السنة. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، فالعمل عمل انتهى وانقضى. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال: على المرء أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن كان عقله قد يحار فيه، يعني ويتعجل وكيف يكون هذا، فعلينا التصديق، لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. هذه أول جواب عن هذا الإرادة. الإرادة عرفتموها الآن، هو كيف يوزن العمل وهو معنى وحركة إنتهى. فيقال: الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم ولا يقول شيء، لأن أمور الغيب فوق ما يتصور. هذه واحدة. ثانيا: أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتبطل وتخرج. والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، فيصعدون ويطلعون لماذا نور، ويقال: يا أهل النار، فيصعدون ويطلعون لماذا نور، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، مع أنه في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقال فيقول: هذا الموت، فيذبح أمامه، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يدور الإشكال الوارد على هذا القول. ما هو القول؟ أن الذي يوزن هو العمل. طيب، أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال انظر إلى عملك فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أوتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم شيئا، ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. طيب، وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعل الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولكن ربما يكون بعض الناس توزن صحيح أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل الميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة لا يدن عند أهل جناح ضرورة. وهذا عبد الله المسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما أقل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يسرون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من الشهر من هذا السنة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاء الباب المفتوح بعام 1400 والذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو اليوم 16 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قسم والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخيل يعني والخيل العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العادية. في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال أن الموصوف هي الإبل والتقدير والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقتل بها. أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن المحذوف هو الخيل والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى والعاديات، والعادي اسم فاعل من العدو وهو سرعة المشي والانطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو وراء بمعنى قدح. ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه جاءه قدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعط نارا، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، تعلمنا كيف فأثرنا به، أي فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا أي فالتي تغير صباحا على العدو. وهذا صفر، وهذا أحسن حال، أحسن وقت يغار به على العدو. اقرب يا أخي، هذا إلى أحد المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو أن يكون في الصباح، لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن وقت للإغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغر على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع أذان الكف وإلا أراه. فأثرنا به نقعا أي أثرنا بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي. فإن الخيل إذا سعت، إذا اشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الخر والفر. فوسطنا به جمعا أي توسطنا بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذه غاية ما يكون من منافع الخير، مع أن الخير كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه العاديات، بهذه الخير التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان، فقال إن الإنسان لربه لكنود. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عاما أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان فنودا لربه عز وجل. والفنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الرزق عتوا ونفورا. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم، فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله لأنه كنود بنعمة الله، وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير قيل يعود على الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد لأنه كفور بنعمة الله، وقيل إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب من الآية الشاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم أنفسهم يوم تشهد أرجلهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، الخير هو المال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال أمر ظاهر، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة ما هي لكل أحد، بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. المهم أن كل إنسان فإنه يحب الخير أي المال، لكن الشدة تختلف أو يختلف فيها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله تعالى ذكر الإنسان حالا لا بد له منه، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فيعمل لذلك ولا يكون همه المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يأخذون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يأخذون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وفصل ما في الصدور، أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم، كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه النجاة، وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة. ولهذا قال: فصل ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر.